ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. برضو كلمة لا تقربوا ما قالش لا تأكلوا برضو، يعني إيه لا تقربوا؟ قال لك اوعى تأول ناحية مال اليتيم. قال لك لأن اليتيم المظهرية بتاعته الضعف، وما دام مظهرية الضعف ما تكترئش عليه بأنك أنت تقرب من أنك أنت تأكل ماله. احنا قلنا اليتيم هو من مات ابوه ولم يبلغ مبلغ الرجال، ادي اول حاجه في اليتيم. اليتيم كان المفروض انه في حضانه ابيه، فلما انتهى ابوه لم يعد له حاضر، ربما اضجر ذلك اليتيم ساعه يرى ولدا له اب يحقد على القدر اللي حرمه من أبوه، فيريد الله أن يستل أولا من قلب اليتيم وفكره هذه المسألة. ليه يعمل إيه بقى؟ أما قال لك لازم المجتمع يشعره بأنه فقد أباه، ولكنه وجد من أبوة المؤمنين آباء عوضا عن آبائه. وأيضا حينما يرى الإنسان يتيم في المجتمع الإيماني تكفله ورعاه وكل واحد اعتبره زي ما يكون ابنه، أي واحد ما يزعلش لما يفكر إن يمكن أسيب ابن يتيم، لأنه شايف المجتمع عمل إيه مكرم هذا اليتيم، يقول أنا إذا لما أولادي يبقوا يتمه ما يكرش أبدا أي حاجة، يبقى ما ايه ما يتفزعش من احداث الحياه في نفسه، وما يزعلش ان هو يترك ايه اولاده. يبقى اذا اليتيم ان راى عوضا في المؤمنين عن ابيه حطفا ورعايه وحنانا ما يحقدش على الايه، ما يتأبش على القدر. وايضا النفس الانسانيه اللي تخاف على ابنها لا يبقى يتيم، ترى ان اليتيم مرعى الجانب في الامه الايمانيه، يقوم ما يزعلش لو قالوا حاجه وساب ايه ساب ابنه يتيم. قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ما تنتهيش بقى تقول ده عيل بقى ويلا من ايه ما نهجم بقى عليه كلمه ولا تقربوها الا بالتي هي احسن تبيح ان يقرب بالتي هي احسن. ساعد ما تشوف افعل تفضيل، معنى افعل تفضيل ان فيه صفه زايده عن صفه، الاثنين ممدوحين، ده حسن وهذا ايه وهذا احسن، ده ذكي وهذا اذكى، ده عالم وهذا ايه. يبقى لا ساعه ما تشوف افعل تفضيل يبقى اعرف ان فيه صفه وصفه اخرى زائده عن الصفه الاصليه. قول الله ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، يبقى كان معناها ايه؟ اقربوه مش بالطريقة الحسنة بس، بالطريقة اللي احسن من الحسنة. اكن في طريقة حسنة وطريقة احسن من لك. طريقة الحسنة انك انت ما تاكلوش ما تبدلوش ماله، الطريقة الاحسن ان تنمي ماله وتسمره. يبقى عندنا مرحلتين. يبقى لما قال ولا اي تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، ما دام بالتي هي احسن يبقى حققت امرين، بطريقه حسنه حافظنا على مال، وطريقه احسن ثمرنا ايه ثمرنا مال. طب كويس. ولذلك الحق حينما يتكلم عن هذه المساله يقول ايه وارزقوهم فيها، مش ارزقوهم منها، قال لك ما قالش منها، أن يرزقوهم فيها، فكأن الرزق منها ينقصهم، لكن الرزق فيها ياخد من رعها ايه. يبقى تيجي الطريقة الايه، يبقى دي الطريقة الاحسن ولا لا؟ الطريقة الايه الاحسن. وإلا فلما واحد يجي ده وعنده شوية مال ليتيم ويقعد بقى يأكله منها ويطلع الزكاة بتاعته إيه؟ على ما الواد يجي يبلغ يلاقي الايه الحكايه انتهت. يبقى نقول له لا، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. حققوا الحسن اولا فحافظوا عليه، وهاتوا الاحسن فنموها له تنميه تتسع لنفقات حياته وتتسع لزكاته، والا فان ما عملتوش كده ايه اللي هيحصل؟ على ما يكبر الواد ما يلاقيش ايه. طيب اليتيم هيبقى كده امتى نديله؟ ما يبلغ اشده معه. أم قال لك ساعة ما يبلغ أشده كده ويبقى يبلغ يعني نديله؟ قال لك لا، إن آنستم منهم رشدا. إن آنستم منهم إيه؟ افرض إنه عنده سفة، يبقى لسه الوصف ماشي ولا مش ماشي؟ ولذلك هيقول هناك الحق سبحانه وتعالى في آيات أخرى إيه؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. هي أموالكم ولا أموال السفهاء؟ إنها أموالهم هم. لما قال لما بقى سفيه مالوش تصرف، وحين لا يوجد له تصرف يصبح المال مال وليه، بقول له حافظ عليه لأنه ده بقى ايه. لكن لما بعدين كده ادفعوا اليهم اموالهم. الله، بقى ساعة ما يكون فيه سفا او يطم يبقى اسمه ايه. لكن في مال اليتيم ما قالش اموالكم، ولا قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، إنما قال ولا تقربوا مال اليتيم، لأن اليتيم لسه ما بلغش. إنما السفيه قد يبلغ سن سنه كبير، إنما ما عقله. إذن اليتيم له ملكية ولا لا؟ إنما السفيه كأنه ملكوش إيه؟ ملوش ملكية. لحد ما يبقى إيه؟ رشيد، نبقى نديله بقى بقت أمواله. بقت إيه؟ أمواله. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أحسن يعني محققة اثنين، حسنة فلا إيه تبدد الأموال، وأحسن تسمر، وما دام تسمر يبقى تتسع لنفقاته فارزقوهم فيها، خدت بالك إيه؟ وتتسع لإيه؟ للزكاة منها، حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده. كلمة أشد زي إيه؟ أنعم ونعمة، يبلغ شدة تكوينه. ومعنى أشد اللي هي الرشد يعني، اللي هي الإيه؟ وإحنا قلنا إن بلوغ الأشد هي استواء الملكات استواء لا زيادة فيها. وديا الأساس فيها إيه؟ الإنسان منا سمعه يتربى على مرضي الزمن، وبصره يتربى على مضي الزمن، وقلبه يقعد يكبر شوية النهاردة وشوية بكرة، ورئته تكبر على زي جسمه مشى ويا نموه كده، كل أجهزة لحد ما يبلغ سن الرشد ويبقى قادر على إنجاب مثله، يبقى كل حاجة بقى إيه استوت في تكوينها. ولذلك الله أجل تكليف الإنسان إلى أن يبلغ. ليه؟ لأنه لو كلفه قبل أن يبلغ ثم طرأ عليه البلوغ بعد التكليف يقول لا، ده طرأت علي حاجات في نفسي ما كانتش موجودة يوم التكليف، لا هنسيبه لحد ما إيه، لحد ما يبلغ. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أيوة، والحق سبحانه وتعالى يريد منا أن الإنسان صاحب الخبرة في شيء وصاحب الرعاية والإدارة للأموال ما يحرمش الحق سبحانه وتعالى اليتيم منه من أنه يدير. افرض أنه يحسن أن يدير ولكنه فقير، نقول له بقى إن كنت فقير كل بالمعروف، وإن كنت غني استعفر، زي ما قال في آية إيه، فمن كان غنيا فليأكل إيه، فمن كان فقيرا فليأكل إيه، فليستعفر، من كان فقيرا فليأكل إيه بالمعروف. ليه؟ علشان ما يحرمش اليتيم من صلاحية ذي الصلاحية في الإدارة إن كان فقيرا. نقول له لا، ما نحرموش، خد منه. ليه؟ قالوا لأنه مدام إنسان له قدرة على الإدارة وعلى الصلاحية بإدارته يقوم يجيب حتى اللي إيه نفقته ونفقت إيه ونفقت غيره. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. كلمة عهد